نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم الحمد لله الذي هدانا لطاعته وحذرنا من معصيته والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله الغر الميامين وصحابته وبعد إخوة الإيمان يقول ربنا عز وجل اقتربت الساعة وعن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا أي أن الساعة قريبة جدا وقيل إن المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين وقال القاضي عياض هو تمثيل لاتصال زمنه بزمنها وأنه ليس بينهما شيء كما أنه ليس بين السبابة والوسطى إصبع آخر وليس في هذا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندما سئل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لأن مراده هنا أنه ليس بينه وبين الساعة نبي كما أنه ليس بين السبابة والوسطى إصبع ولا يلزم منه علم وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة قال الكرماني لا معارضة بين هذا وبين خبر إن الله عنده علم الساعة لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها عينا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وتتابعها وأنها بدأت ببعثته عندما استيقظ يوما من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد الراوي بيده عشرة فسئل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه مسلم وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام مثل الآيات مثل خرزات منظومات في سلك انقطع السلك فتبع بعضها بعضا رواه أحمد أي أن علامات الساعة إذا ظهرت يقع بعضها إثر بعض من غير فصل بزمن طويل ومن العلامات ما هي صغيرة وتسمى العلامات الصغرى وتكاد الآن في زمننا والله أعلم تتكامل ومنها علامات كبرى وهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ودخان يعم الأرض وخروج يأجوج ومأجوج ونار من قعر عدن يهرب الناس أمامها إلى المغرب نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين والحمد لله رب العالمين. نبينا